الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن أما بعد. انتهينا من صفته إذا كان يوصف بالعلم، وأما اليوم سندخل في ذكر صفة مناظرة هذا العالم إذا احتاج إلى المناظرة. قال الإمام الأجوري رحمة الله عليه محمد بن حسين: اعلموا رحمكم الله ووفقنا الله وإياكم للرشاد أن من صفة هذا العالم العاقل الذي قد فقهه الله في الدين ونفعه بالعلم ألا يجادل ولا يماري ولا يغالب بالعلم إلا لمن يستحق أن يغلبه بالعلم الشافي، وذلك أن يحتاج في وقت من الأوقات إلى مناظرة أحد من أهل الزيغ ليدفع بحقه باطل من خالف الحق وخرج عن جماعة المسلمين، فيكون غلبته لأهل الزيغ تعود بركته على المسلمين على جهة الاضطرار إلى المناظرة لا على الاختيار، لأن من صفة العالم العاقل أن لا يجالس أهل الأهواء ولا يجادلهم. فأما في العلم والفقه من سائر الأحكام فلا. مسألة المناظرة والمجادلة ذكر الإمام أحمد في أصول السنة، قال: ومن أصول السنة ترك الجدال والخصومات في الدين، أي أن أصل من أصول أهل السنة والجماعة ترك المجادلة والمراء في الدين حتى لا نعرض ديننا للمماراة ولا نعرض ديننا لمن غلب، فالحق واحد ومصدره واحد، والأخذ به يجب على كل مسلم ومسلمة. جاء رجل إلى الإمام مالك رحمة الله عليه فقال: يا إمام، يا أبا عبد الله، إذا ناقشتك فغلبتك فهل أنت متبع؟ فقال له الإمام مالك: أرأيت إن غلبتك؟ قال: أتبعك. قال: أرأيت إن غلبتني؟ قال: تتبعني. قال: أرأيت إن جاء ثالث فغلبنا؟ قال: نتبعه. قال: إذن اذهب إلى من هو شاك، فأما أنا فعلى يمين. وفي بعض الروايات: لا نعرض ديننا لهذا، يعني من غلب ذهبنا معه. فأصل من أصول أهل السنة عدم المجادلة، عدم المماراة التي لا فائدة فيها. ذكر بعض العلماء متى تكون، هل على إطلاقها المجادلة والمخاصمة والمراء على إطلاقها أنها مكروهة، أم أن هناك شروط في إقامتها والاعتبار بها؟ الجواب أن ليس كل جدال يعتبر مذموما، لأن الله عز وجل يقول: وجادلهم بالتي هي أحسن، أي الكفار. معنى ذلك أنه يجوز الجدال لكن بالتي هي أحسن. إذا ما هي شروط المجادلة والمراء؟ أولا إظهار الحق، ثانيا الإخلاص، ثالثا الإخلاص. فقال بعض العلماء: فإذا توفر هذان الشرطان في المجادلة فهنا الواجب عليك أن تجادل، فإذا لم يتوفر هذان الشرطان فهنا لا يجوز لك أن تجادل. فالآن النظر إلى المجادلين بما نراه في القنوات الفضائية أو بما يسمى بالرأي والرأي الآخر أو الوجه الآخر، كل هذا ما ورد به وجه الله، وما أريد فيه إظهار الحق، إنما أريد فيه إفحام الخصم. فكل من أراد إفحام الخصم لا يسمى جدالا وجادلهم بالتي هي أحسن، إنما أصبحت مهزلة، وأصبح الناس يضحكون ويقولون انظروا إلى فعل المسلمين. وأنا أسأل، هل اليهود والنصارى يعملون هذا الوجه والوجه الآخر؟ على علم أن النصارى عندهم عدة فرق، واليهود عندهم عدة فرق، منهم المتطرف ومنهم المميع وهكذا، لماذا لا يجعلون لهم حصة من هذه القنوات يتجادلون فيها حتى يظهرون الحق؟ لماذا كان المسلمون هم الضحية في هذا؟ لأنهم يكونون عرضة للجدال، إنه غزو، حتى يقول بعضهم انظروا إلى حال المسلمين كيف يتصارعون ويتضاربون، وفي نهاية الأمر هذا رماه بنعم، وهذا رماه بكأس، وهذا ذبح، وهذا ضرب، وهذا شتمة. هذا ليس من ديننا وليس من عقيدة أهل السنة والجماعة المجادلة والمراء بهذه الصورة، إنما هذا باطل ليس عليه أثارة من علم. فنقرأ إلى الله من هذه المجادلات التي تقوم بها تلك القنوات والمجلات وغيرها مما يحطون فيهم الغث والسمين، ومما يحطون فيها الصالح والطالح، فهؤلاء لا يعتبر بهم ولا تفرح بنقاشهم ولا أنصحك برؤيتهم ولا الانتصار لهؤلاء، إنما هذه الطريقة مخالفة لطريقة أهل السنة والجماعة. نأتي إلى الشروط التي يجب أن تتوفر في مسألة المناظرة. إظهار الحق، رجل اشتبهت عليه بعض الأمور، اشتبه عليه بعض الأحاديث، اشتبهت عليه بعض الآيات، ناظره حتى ترده إلى الحق، إظهار الحق في هذا. أو سئلت عن مسألة وكان بعضهم يشكل عليه هذه، فهنا أيضا تسمى مناظرة، أي أنك تنظرهم وتعرض لهم مذهب أهل السنة والجماعة، واضح؟ وأيضا النية الإخلاص، تخلص هذا العمل لله تبارك وتعالى، ولا تريد فيه مراء، ولا تريد فيه رياء، ولا تريد فيه سمعة، فهنا نعم. أما تعال ناقشك وأنت تناقشني وأنا في نيتي أغلبك وأنت في نيتك أن تغلبني، هذا الذي كرهه السلف، هذا الذي كرهه السلف. وكما قال الإمام أحمد، وأصول السنة عندنا فذكر منها، قال: وترك الخصومات في الدين، وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، ومقصودهم بعض صوره وليس كل صوره، مقصود هذا ماذا؟ بعض صوره وليس كل صوره. نعم، فهذا هو الواجب، أنك لا تناقش ولا تخاصم من أجل ماذا؟ إفحامه، وهو إفحامه. ماذا قال الإمام الشافعي؟ الإمام الشافعي رحمة الله عليه أتى بثلاثة أمور، كما قال بعض العلماء أتى بثلاثة أمور أغلق على الخصم. أولا قال: إذا رأيتم الحديث يخالف قولي فخذوا بالحديث ولا تأخذوا بقولي. انظر، إذا رأيتم الحديث، يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يخالف قولي فلا تأخذوا بقولي، وخذوا بماذا؟ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، واجعلوا حديثي، يعني كلامه، عرض الحائط، واجعلوا كلامي عرض الحائط، أي لا تبالوا به، إنما الواجب عليكم اتباع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا وقفة من كلام الشافعي. الآن الناس يقولون: نحن شوافع، نحن مع الإمام الشافعي، وما قال الإمام الشافعي صواب، من بال بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنتم أتيتم بدين جديد، أنتم وهابية، أنتم كذا، أنتم حنابلة، أنتم ما أشبه ذلك، وما يرى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يستمع إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث النبي عليه الصلاة والسلام. واضح. ثانيا قال كلنا نأخذ مما تأخذون، فخذوا مما أخذنا. الإمام الشافعي من أين أخذ كلامه؟ أخذه من الكتاب والسنة. إذا أنت أيها المجادل، يا أيها المناظر، خذ من المكان الذي أخذوا فيه وهو الكتاب والسنة. فهذا هو الواجب عليك، أن تأخذ مما أخذ هؤلاء الأئمة، لا تلتفت إلى ذواتهم ولا إلى مرتبتهم أو ما شابه ذلك، لكن خذ من مكان ما أخذوا. فقال الإمام الشافعي خذوا مما أخذنا، يعني لا تأخذوا مننا، نحن كلامنا عندنا ماذا؟ الخطأ والنسيان وكذا، ولكن كلام الله عز وجل. ثالثا قال كلنا يعتريه الخطأ، كلنا يعتريه الخطأ. نعم، من الذي ما يعتريه الخطأ؟ من الذي يقول أنا ما أخطأ؟ أو يقول لا يجوز علي الخطأ؟ هذا كلام قاله طائفة من البدع وهم المتصوفة. فالأئمة ولو كثروا أم صغروا معرضون للخطأ، إنما كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ليسوا بمعرضين للخطأ. فما هو الواجب علينا؟ أن نأخذ من أماكن الخطأ الذي يقع منهم الخطأ، أم نأخذ من الأماكن التي ليس فيها خطأ؟ الجواب نأخذ من الأماكن التي ليس فيها خطأ، ألا وهو الكتاب والسنة. فنحن معرضون للخطأ. قال الإمام الشافعي ذكر هذه الثلاثة الأمور، أغلق باب المجادلة، أغلق بذلك باب المجادلة. فهذا هو الواجب عليك، ألا تجادل أو من يتحداك أو طالبك بالمجادلة تعال ناقشني، لا، هل أجادلك من باب أنني أبعد عنك بعض الشبه وأظهر لك الحق فهيا على. وأما إذا كان من باب إفحام الخصم وكل يغلب أحد على الآخر، هذا ليس من مذهبنا وليس من عقيدتنا وليس من أصول مذهبنا. واضح الآن؟ وسواء كان في العلم أو في الفقه أو سائر الأحكام، لا يأتي الإنسان يناقش يريد إفحامه، يستدل بدليل يريد أن يفحمه، لا يا أخي. إذا أنت أخذت بهذا القول وارتضيت هذا القول، أو صح عندك الحديث، صح عندك الحديث وكان غيرك يرى ضعفه، لا تلزم أحدا. ليس من الأخلاق طالب العلم ولا العالم ولا المتعلم إلزام خصمه بقوله، هذا ليس من الأخلاق. لكن خذ مثل ما أخذ القوم مما كان مغتره، فهذا هو الواجب عليه. فإن كان هذا يرى بهذا القول فلا حرج، كل يأخذ من قوله ويرد، إلا صاحب هذا القبر هو النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الإمام مالك. فمن باب الأدب والمناظرة أنك لا تلزم الخصم إذا كان يرتضي بهذا القول. يرى بصحة الصيام في العشر من ذي الحجة، أنت لا ترى الصيام. يرى الصيام جواز الصيام في يوم السبت، أنت لا ترى جواز الصيام في يوم السبت. يرى جواز الصيام في شهر كذا وكذا، وأنت لا ترى صيام في كذا كذا. يرى صحة حديث صلاة الركعتين بعد الفجر حينما تشرق الشمس، أنت لا ترى بصحتها. يرى كذا، لا تلزم. إذا كان الحديث قد صح عندك لا تلزم. إذا كان الحديث قال به طائفة من أهل العلم وهذا القول لا يعتبر شاذا ولا مردودا بالإجماع ولا مردودا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا ينبغي لك ولا يجوز لك أيضا المناظرة في هذا والنقاش حتى أفحمه حتى أرده إلى ما أنا عليه. فهذا ليس من أخلاق طالب العلم وليس من أخلاق العلماء. كل يؤخذ من قوله ويرد، كل يؤخذ من قوله ويرد. واضح الآن؟ فقد يكون شيخك يرى بوجوب ركعتي تحية المسجد، أنت لا ترى بوجوبها، لا تلزمه ولا هو يلزمه. ومن الأدب أنك ما تناقشه، ما تناقشه حتى ما لا تلزمه، حتى تلزمه. واضح الآن؟ هذه في مسألة المناظرة. لكن بعض الناس ابتلوا بالمناظرة ويحب أن يناظر ويحب أن بالمناظرة أنه يمنع. إذا كنت ترى نفسك أنك شاك خذ بالأحوط، خذ بماذا؟ بالأحوط. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالأخذ بالأحوط، بل أكثر العلماء على وجوب الأخذ بالأحوط. والدليل على ذلك لما اختصم زمع بن صالح بولد لهم، قال ابنه هذا أخي ولد على فراش أبي، والآخر قال هذا أخي ولد على فراش أبي. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه شبيه زمع بن صالح وهو أبوه فألحقه به، ولكن ماذا قال؟ قال واحتجبي هو لك يا زمع، واحتجبي منه يا سودة. سودة هي أخت هذا ابن زمع، وزمع أبوها، لكن قال احتجبي يا سودة، أي احتجبي منه حتى ولو نسبته إليكم أنه أخا لكم، لكن احتجبي منه، احتجبي منه. قال فلم يرها وهو أخوها، وهو يعتبر أخوها، فأخذت بالأحوط، لأنه تم هناك خلاف في نسبته هذا لهذا، لكن أخذ الأحوط، فأنت خذ بالأحوط. إذا كنت ترى نفسك شاك في هذه المسألة، لا تقل أنا أريد من يوافقني على هذا، سأناظر حتى يوافقني، لا، هذا ليس من فعل الصالحين، وليس من طلاب العلم. ارتضيت هذا القول، اقتنعت به، لا تناقش غيره. واضح الآن؟ أما أنك الشاب تريد أن من يناقش حتى يفهمك، هذا معنى أنك شاب. فالواجب عليك الأخذ بالأحوط إذا أنت شاب. إذا كنت لا ترى بأنه يطمئن القلب إليه. قال فإن قال قائل فإن احتاج إلى علم مسألة قد أشكل عليه معرفتها لاختلاف العلماء فيها. طيب هذا المناظر إذا أحتاج إلى فهم مسألة أشكلت عليه بهذا التقييد، واضح؟ أشكلت عليه، ليس معنى أريد ما هو جوابه، أريد هل أنت مستند على شيء قوي أقوى مني أم لا. فإن دخلت هاتان الخصلتان أنت إذا مجادل. قال فإن قال قائل فإن احتاج إلى علم مسألة قد أشكل عليه معرفتها لاختلاف العلماء فيها، لا بد له من أن يجالس العلماء ويناظرهم حتى يعرف القول فيها على صحته، وإن لم يناظر لم تقوى معرفته. قيل له ألم أتانا بماذا؟ بإشكال. قال هو يريد أن يعرف، هناك مسائل اختلف فيها العلماء، يريد أن يعرف الحق. انظر بهذا التركيز. قيل له بهذه الحجة يدخل العدو على النفس المتبعة للهوى، فيقول إن لم تناظر وتجادل لم تفقع، فيجعل هذا سببا للجدل والمراء المنهي عنه، الذي يخاف منه سوء عاقبته الذي حذرناه النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرناه العلماء من أئمة المسلمين. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من ترك المراء وهو صادق بنى الله له بيتا في وسط الجنة. الآن المؤلف يبين أن هناك من يناقشك، فقال لو قال قائل أنا أريد أن أرفع الإشكال عني، أريد أن يبين لي في هذه المسألة الذي مختلف فيها. طبعا ما في مسألة المسائل الفقه إلا وفيها اختلاف، ما في مسألة المسائل الفقه إلا وفيها اختلاف، لكن أن تنظر ما هو الدليل القوي الذي يجب عليك أن تستند إليه، ولا تقل لماذا اختلفوا، لا تقل لماذا اختلفوا، فقد اختلفوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي زمن خير خلقه أيضا بعد نبيه وهم الصحابة، وقع خلاف بينهم، لا تقل هذا، وكل يأخذ بدليله، وكل يأخذ بدليله. قال فلذلك أنا أريد أجالسهم وأناظرهم حتى يرفعون عني هذا الإشكال. ماذا قال له الإمام الآجري؟ الآن كأنه يناقش من يحب هذا النوع. فقال له بهذه الحجة التي أتيت بها ستفتح باب من أبواب الشر. ما هو؟ العداوة، عداوة النفس، تتبع الهوى. انظر كل هذا لماذا؟ لأنك إذا جادلت العالم، جادلت شيخك على هذا، ستفتح نوع من أنواع العداوة، دائما تجادل تجادل تجادل، قد يكره، قد يتوجر منه. أبو سلمة بن عبد الرحمن ما سبب أنه ما تعلم أخذ العلم من ابن عباس؟ ما هو السبب؟ السبب قال بكثرة جدالي ومرائي ابن عباس حرمت خيرا كثيرا، حرمت خيرا كثيرا، أي بسبب المجادلة والنقاش حرم خيرا كثيرا. ما يأتي كل يوم في درس يريد يناقشه، كلما رجحت قول أراد أن يناقشه، كلما رجحت قول أراد أن يناقشه. لا، المسألة خلافية، عرض لك المسألة خلافية وأصحاب القول الأول بماذا استندوا، أصحاب القول الثاني بماذا استندوا، أصحاب القول الثالث بماذا استندوا، أنت انظر. هو لا يلزمك بقوله الراجح، فهو يقول المسألة الراجح فيها كذا، فأنت تنظر ما هو الدليل الذي استند أصحاب القول الأول، ما هو الدليل الذي استند أصحاب القول الثاني، فرأيت واطمأنت إلى القول الأول وقد يكون شيخك قد رجح القول الثالث، خذ بما ترتضيه. أما لا، أريد أن أنتشر حتى أبين له أن القول الأول هو الصواب، هذا ليس من الأدب، وفتح باب العداوة واتباع الهوى، وهذا الذي حذرنا منه النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر المؤلف، وهو من ترك المراء وهو صادق بنى الله له بيتا في وسط الجنة. طيب، هذا الحديث الذي ذكره المؤلف جاء من ثلاثة أحاديث. أولا حديث أنس، من ترك الكذب وهو باطل بني له في ربض الجنة، ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في أعلاها. هذا الحديث بهذا اللفظ منكر، بهذا اللفظ من حديث أنس منكر، وقد ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة. وجاء بلفظ آخر من حديث أبي أمامة، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. هذا حديث أبي أمامة أيضا فيه ضعف، فيه ضعف. وجاء من حديث معاذ بن جبل بمعناه، وفيه أيضا ضعف، لكن هذا الحديث حديث معاذ وحديث أمامة أبي أمامة يحسن به الحديث، وقد حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، أيضا حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، الربط أي أسفل. قال وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، كما يقول النكتة وهي كذب ما يجوز ولو كان مازحا. وإذا جاء أحاديث ويل للذي يكذب ليضحك الناس، ويل له ويل له ويل له. وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، في بيت في أعلى الجنة لمن ماذا؟ حسن خلقه. وهذا الحديث قد أخرجه الطبراني في الكبير وفي الأوسط أيضا وفي الصغير، وهو أيضا ذكره الشيخ الألباني وذكر طرقا له يحسن فيها هذا الحديث، من ترك المراء وهو صادق بنى الله له بيتا في وسط الجنة ولو كان محقا ولو كان صادقا، لكنه تركها لله تبارك وتعالى. قال وعن مسلم بن يسار أنه كان يقول إياكم والمراء. الآن بدأ المؤلف يذكر الآثار والأحاديث التي تذم المماراة والمجادلة التي لا فائدة فيها، واضح الآن. ولذلك بعضهم يقول لماذا ما تناقشون، لماذا ما تجادلون، هذا ليس من ديننا، من أراد الحق فليأتي ونبين له ونظهر له الحق، أما أننا نناقش ونجادل ونعرض ديننا للمهاترات ونعرض ديننا لمن غلب، هذا ليس من ديننا، هذا ليس من ديننا، شاء من شاء وأبى من أبى. قال وعن مسلم بن يسار أنه كان يقول إياكم والمراء فإنها ساعة جهل العالم وبها يبتغي الشيطان زلته. هذا الأثر أيضا أخرجه الدارمي وابن بطة وفيه ضعف، وفيه ضعف، أي لا يصح عن مسلم بن يسار هذا، لكن معناه صحيح أن إياكم والمراء منهي عنه، وأن ساعة جهل العالم. ما معنى ساعة جهل العالم؟ أي الساعة التي يتنزل فيها العالم منزلة الجاهل فيكون في حكمه، فيكون ماذا؟ في حكمه، كما يقال نزل عقله بعقل من؟ بعقل الصغير. فإذا كان العقل نزل إلى منزلة عقل الصغير فصار ماذا؟ صغيرا، فصار صغيرا. هذا أمر. الأمر الثاني قال وبها يبتغي الشيطان زلته، أي أنه بالمجادلة والنقاش قد تسقط كلمات وهو لا يريدها، فهنا تكون ماذا؟ فيكون هناك صيد تلك الزلات، صيد تلك الزلات. قال وعن الحسن وهو البصري رحمة الله عليه قال ما رأينا فقيها يماري. نعم الفقيه العالم ما رأيناه يماري، وهذا أيضا أخرجه ابن بطة في كتابه الإبانة الكبرى، وسنده لا بأس به، سنده لا بأس به عن الحسن البصري. قال والحسن وعن الحسن أيضا قال المؤمن يداري ولا يماري، ينشر حكمة الله فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. المؤمن يداري، ما معنى يداري؟ أي يأتي لهم بكلام يداري بهم ولا يماريهم، أي لا يناقشهم. ما الفرق بين المداراة والمداهنة؟ المداهنة الوقوع في المعاصي أو ترك الواجبات، هذا يقال له مداهن، لكن العالم ما يداهن، ما يداهن، ما يقع في المعاصي أو يترك الواجبات من أجل أفراد من الناس، واضح؟ إنما يداريهم، أي يأتي بما يداريهم من هنا ومن هنا، أي لا يقع في ترك الواجب ولا فعل المحرم. قال ولا يماري، أي لا يماريهم بذلك، المراء النقاش الجدال. ينشر حكمة الله، أي ينشر العلم، فإن قبلت حمد الله وإن ردت أيضا حمد الله عز وجل، لأن هذه هي سنة الله عز وجل في خلقه، سنة الله عز وجل في خلقه. هذا الأثر عن الحسن البصري بدون سند، لم يذكر له سند، لم يذكر له سند، وإن شاء الله ننظر يعني هل بقي أحد أخرجه بسند آخر. قال وروي عن معاذ بن جبل أنه قال إذا أحببت أخا فلا تماليه ولا تشاره ولا تماجحه. في بعض النسخ إيش عندكم؟ تشاره عندكم بالشين لكن مش مشددة، صح؟ ها؟ مشددة؟ نعم في بعض النسخ مشددة تشاره، وفي بعض النسخ تشاره. طيب ما معنى تشاره؟ قالوا المشارة هي اللج في الجدال، أي أنك تشد وتوغله في النقاش، وهذا بالتشديد. وأما بالتخفيف أي أنك توصل إلى مرحلة تجعله ماذا؟ تغضبه، تجعله ماذا؟ تغضبه. قال فإذا أحببت أخا لا تماري، إذا كنت تحب هذا الأخ لا تكن تناقشه، وأيضا لا تجعله يدخل في الجدال ويكون عنفوانيا بسبب تصرفاتك، وأيضا لا تمازحه، لأن المزاح يقلل من شأنه، المزاح يقلل من شأنه. فما هو الواجب عليك؟ الواجب عليك احترامه وتقديره وتوقيره، هذا هو الواجب عليك تجاه هذا من الأخ. قال محمد بن حسين وعند الحكماء أن المراء أكثره يغير قلوب الإخوان ويورث التفرق بعد الألفة والوحشة بعد الأنس. نعم المراء يجعل القلوب وغرة، وأيضا تأتي منه الفرقة، حتى أن بعض الناس والله يقول يترك فلان، يقول سيأتي ويناقشهم سيأتي ويناقشهم، قد يتركهم بسبب ماذا؟ مناقشته. وأيضا بعضهم يتعرض للنقاش، بعضهم يتعرض للنقاش، قد يفعل فعل يريد أن تجيب عنه، إذا قال لك قد يرد عليه، فيعرض نفسه للنقاش، وهذا ليس من دأب الصالحين. قال وعن أبي أمامة نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد، حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد وأيضا الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، فمن أوتي الجدل هذا علامة على ضلاله، علامة على ضلاله. قال فالمؤمن العالم العاقل يخاف على دينه من الجدل والمراء، فإن قال فما يصنع في علم قد أشكل عليه؟ الآن ما زال المؤلف يعرض المسألة، كيف يفعل إذا أشكل عليه علم؟ قال قيل له إذا كان كذلك وأراد أن يستنبط علم ما أشكل عليه قصد إلى عالم، هذا هو. أردت أن ترفع عن نفسك مسألة أشكلت عليك، لا تناقش، لا تجادل، لا تمارس، ما هو الواجب؟ اذهب إلى من هو أعلم منك. فإذا ذهبت إلى من هو أعلم منك، انظر ماذا قال لك الإمام الآجري، وما هو الأدب الذي يجب عليك أن تلتزمه. قال: قصد إلى عالم ممن يعلم أنه يريد بعلمه الله، يذهب إلى عالم رباني، لا يذهب إلى عالم موسوس، لا يذهب إلى عالم دنيا، لا يذهب إلى عالم لا يقيم وزنا. قال: ممن يرتضي علمه وفهمه وعقله، فذاكره مذاكرة من يطلب الفائدة. وأعلمه أن مناظرتي إياك مناظرة من يطلب الحق، وليست مناظرة مغالب. ثم ألزم نفسه، ثم ألزم نفسه الإنصاف لو في مناظرته، وذلك أنه واجب عليه أن يحب صواب مناظره ويكره خطأه كما يحب ذلك لنفسه، لأن من صفة العالم المؤمن أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، ويكره له ما يكرهه لنفسه، ويعلمه ويعلمه أيضا إن كان مرادك، أو يعلمه أيضا إن كان مرادك في مناظرته أن أخطئ الحق وتكون أنت المصيب، ويكون أنا مرادي أن تخطئ الحق وأكون أنا المصيب، فإن هذا حرام علينا فعله، لأن هذا خلق لا يرضاه الله منا، وواجب علينا أن نتوب من هذا. ما هو الواجب عليك تجاه هذا العالم؟ ناظره، أي اظهر له أنك تريد فائدة. أرأيت في هذه المسألة كذا وكذا، ما يجوز؟ قال لك مثلا لا يجوز، أو قال لك يجوز. والحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام أرفع عني للشام، هذا الحديث ضعيف، أو وجهه بعض العلماء بكذا وكذا، قل بعض كذا، إذا قال كذا في قاعدة فقهية ترد هذه، نعم. أما وأنك تقول العالم الفلاني قال كذا، العالم الفلاني قال كذا، أنت ما تريد الحق، أنت ما تريد حق، ولا تريد فتح باب الفائدة، إنما تريد ماذا؟ إنما تريد فتح باب المجادلة، وهذا الذي كان يكرهه السلف في هذه المناظرة. وأيضا من أراد يبحث عن خطأه ينظر ماذا أصاب في هذه المسألة أو أخطأ في هذه المسألة، فهنا يقع في الخطأ. وأيضا الذي يتعصب لقول عالم ولا يأخذ إلا بقوله، قد تمر عليه بعض المسائل ما يأخذ بقوله، لماذا؟ إذن هذه عصبية، هذه يعني ماذا؟ عصبية، تلزم الناس بقوله هنا ولكن تلزمهم بقوله هنا لأنك ارتضيت هذا القول الآخر، فإذا كنت قد ارتضيت القول الآخر فلا تلزم الناس بهذا القول الذي أنت ترتضي من هذا العالم، واضح الآن؟ فأنت مع الحق، قل إن ناسب هذا القول الذي قلته حقا فناسب قول عالم من علماء المسلمين فالحمد لله، وإن لم يناسب ذلك وكان أيضا قول عالم آخر فالحمد لله، أهم شيء أنك تدور مع الدليل حيث دار. قال: فإن قال فكيف نتناظر؟ قيل له: مناصحة. فإن قال فكيف المناصحة؟ أقول له: لما كانت مسألة فيما بيننا أقول أنا إنها حلال وتقول أنت إنها حرام، فحكمنا جميعا أن نتكلم فيها كلام من يطلب السلامة، مرادي أن ينكشف لي على لسانك الحق فأصير إلى قولك، أو ينكشف لك على لسان الحق فتصير إلى قولي مما يوافق الكتاب والسنة والإجماع. فإن كان هذا مرادنا رجوت أن نحمد عواقب هذه المناظرة ونوفق للصواب، ولا يكون للشيطان فيما نحن فيه نصيب. نعم. قال: إذن كيف أناظره؟ أناظره: أنت ماذا ترى في هذه المسألة؟ قال: أنا أرى أنها حلال، وهو مثلا يرى فيها أنها ماذا؟ حرام. إذن ناظره، قل له: بين لي ما سبب الحرمة، أريد الأدلة على التبيان في الحرمة. فإن سرد لك الأدلة التي تبين على حرمة هذا الشيء فالحمد لله، أنت تريد حق. أما أنك ما تريد هذا، أنه لو سرد لك الأدلة وفعل لك ما فعل وأنت في راسك حلال، هذا إذا لا فائدة فيه، ولا ينبغي لك أن تناقش، ولا فتح باب المجادلة، إنما فتح باب الشيطان. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل ما نحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.